المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم أبو المستمعين. هذه رسالة من المستمعة أم الحسن من جدة، بعثت بعدد من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: في يوم الجمعة بعد العصر أتنفل حتى قريب أذان المغرب، ثم أصلي العصر قبل المغرب بنصف ساعة رغبة في موافقة ساعة الإجابة، فهل عملي هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معلما وهاديا، وبين صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، وسئل عن أي العمل أفضل، قال: الصلاة لوقتها، والمقصود لأول وقتها. وقت الاختيار يزول ويدخل وقت الاضطرار، والذي يبدو أنك تصلين العصر في وقت الاضطرار دون مسوغ مشروع فيما تفعلين، هذا العمل خطأ، وخطأ فاحش، وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وقد خصها الله بمزيد بيان: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر، وهي الصلاة التي يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فيها بالعبد، فإن ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر ويستلمون الناس من ملائكة النهار في وقت الصلاة، فمن أخر الصلاة إلى ما ذكرت أيها السائلة تأتي ملائكته في غير وقت عمل صلاة. أما ما تطمحين إليه من إصابة ساعة الإجابة فلا تكون بهذه المخالفة البينة الكبيرة، وإنما تكون بأن تصلين العصر ثم تجلسين في مصلاك يوم الجمعة صلاة العصر، وتستمرين محتفظة بالطهارة، مشتغلة بذكر الله، عازمة على البقاء في الموضع إلى أن يأتي وقت صلاة المغرب وتصلينها، فإنك في هذه الحال تكونين في صلاة. فإن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما تجادله وأبو هريرة رضي الله عنه في ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وذكر أبو هريرة رضي الله عنه ما ذكر، وذكر عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما ذكر، واختار عبد الله بن سلام أنها بعد العصر، قال أبو هريرة: إنها في هذه الحالة إنه ليس وقت صلاة، والنبي يقول قائم يصلي. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه في صلاة ما انتظر الصلاة؟ فأنت إذا صليت العصر وبقيت في المصلى على ذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وتحميد، ويتخلل ذلك أدعية رجاء مصادفة ساعة الإجابة، فأنت حرية بأن تكوني صادفتيها، فاجتهدي في ذلك واتركي ما كنت عليه من تأخير الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر بأنها تستمر الدورة الشهرية معها 4 أيام ثم تنقطع، وفي اليوم الخامس تظهر كدرة، ثم في اليوم السادس تعود، لكن تختلف من حيث الكمية واللون، وتعتبرها استحاضة، ثم تظهر الكدرة في اليوم السابع، وتعتبر ظهور الكدرة الأولى علامة الطهر وتصلي وتصوم في اليوم الخامس والسادس والسابع تسأل عن صحة عملها. الذي يبدو أنه عمل غير صحيح، فإن الصفرة والكدرة في زمن العادة من العادة، إذا جاءت العادة واستمرت 7 أيام أو 8 أو أكثر 9 أو 10 ونحو ذلك، فما تراه في هذا الأثناء من صفرة أو كدرة أو استمرار دم أو وسخ، كل ذلك من العادة لا تصح فيه الصلاة ولا يجزئ الصوم الذي يصام فيه. وكأني بالسائلة مضى لها على هذا العمل مدد طويلة ما مضى، أرجو أن الله يعفو ويسامح عنه، وفي المستقبل تتقيد بما ذكرت، فالدم والصفرة والكدرة والوسخ في أيام العادة عادة، نزل دم كثير أو قليل أو مجرد صفرة. أحسن الله إليكم. تقول: كيف يكون التورك بالنسبة للمرأة؟ كتورك الرجل، تجعل جلستها على الأرض وتخرج قدمها اليسرى من تحتها، من تحت ساق اليمنى، وتنصب اليمنى موجهة أصابعها إلى القبلة، وهذا ليس بواجب حتما، وإنما هو على حسب الاستطاعة. أحسن الله إليكم. هل يجوز الدعاء بين السجدتين وتكرار الدعاء المأثور 3 مرات؟ نعم، وأكثر من ذلك، لكن ينبغي أن يكون أداء أركان الصلاة متناسقا. إذا أطيلت القراءة في القيام وأطيل الركوع وأطيل القيام بعد الركوع وأطيل السجود وأطيلت الجلسة بين السجدتين، بحيث أن لا يكون هناك فوارق كبيرة بين القيام وبين الركوع والوقوف بعده وبين السجود والجلوس بين السجدتين، لا بد أن يظهر التناسق والتناسب بين حالات هذه الأركان. أحسن الله إليكم. تقول: عندما لا أكون مطمئنة في صلاة الفرض الرباعية أحولها إلى نافلة ركعتين، هل عملي صحيح؟ يبدو لي أن عندك وساوس، وهذه الوساوس إن لم تعالجيها بالعزيمة القوية أوشكت أن تستولي عليك ثم تفسد الصلاة. ادخلي في صلاتك ونيتك أن تطمئني فيها وأن تعطيها الحق الذي يليق بهذه العبادة من الطمأنينة والقراءة والركوع التام والسجود التام والجلوس بين السجدتين والاعتدال بعد الركوع، ولا تضطربي بالتحول من فريضة إلى نافلة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: عند أدائي للطواف والسعي أرى كثيرا من النساء كاشفات للوجوه ويلبسن النقاب والقفازين، وعندما أنكر عليهن أنشغل عن عبادتي، هل إنكار المنكر هنا واجب؟ هذا الإنكار عبادة، وبارك الله فيك على هذا الاستنكار. ولتتنبه النساء على سؤال امرأة نشأت في بلد اعتاد عامة أهله كشف الوجوه، وجوه النساء، وإظهار المحاسن، ثم هي تستنكر ذلك، فبارك الله فيها وبارك بمن يتأثر بما تتأثر به من النساء. المرأة أعظم فتنة للرجل، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. فالواجب على المرأة المسلمة أن تكون من أسباب صلاح المجتمع لا من فساده، ومن أسباب توفير العفة والأدب والحياء لا من أسباب اطراح الأدب والعفة والحياء. المرأة المسلمة إن كانت محرمة فلا تلبس القفازين ولا النقاب حال الإحرام، لكن إذا كان الرجال يرونها ترسل خمارها على وجهها، وإن كان لا رجال يرونها لا تنتقب ولا تتبرقع ولا تلبس القفازين، وإذا تحلت من إحرامها تلبس القفازين، لأن الكف ولا سيما إذا كان الكف رخصا تظهر عليه النعومة والشباب وجماله، فإن فيه فتنة كبيرة، فإذا ستر خفف الشر بإذن الله، وأشد منه وأخطر ما يتعلق بالوجه وما فيه من فتنة. نسأل الله صلاحنا وصلاح أمتنا. أحسن الله إليكم. هذا سائل لم يذكر اسما ولا بلدا، يقول: يوجد في بلدنا إمام مسجد يكتب الطلاسم، ولا ندري هل هو يتعامل مع الشياطين أم لا، وهل هو ساحر أم لا، وهو يكذب ويغش الناس ولا علاقة له بالشياطين، هل ولا ندري هل له علاقة بالشياطين، هل تجوز الصلاة خلفه؟ احرصوا على التماس إمام صالح، فهذا إمام غير محمود ما دام يكتب الطلاسم. فالطلاسم إما أن تكون من أعمال السحر، وإما أن يكون يخدع الناس ويدعي أنه صاحب خواص وخوارق، وأن هذه أعمال يعملها ليخيفهم ويحملهم على طاعته، وهو في كلا هذين الأمرين مسيء ظالم لنفسه ولغيره. إن قدرتم على استبداله بإمام غيره فافعلوا، وإن تعذر ذلك فصلوا مع غيره. أحسن الله إليكم. هذا أبو بكر حميد من جدة من المملكة، يقول: إذا أصبحت جنبا في نهار رمضان، فهل إذا أخرت الاغتسال حتى الليل وصليت الظهر والعصر بالوضوء هل يجوز ذلك؟ وذلك لأنني أخشى أن أغتسل في نهار رمضان فيصل الماء إلى الحلق عن طريق الفم والأنف، فما الحكم في ذلك؟ سبحان الله، تضيع الفرائض لئلا يدخل أنفك ماء أو فمك. النبي أمرنا أن نستنشق وأن نتمضمض حال صيامنا، وقال لمن يعلمه الوضوء: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائم لا تبالغ. فكيف بهذا السؤال العجيب؟ تصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء، هذه الصلاة غير معتبرة ولا مقبولة، وإن كان القبول عند الله ليس عندنا، لكنها غير معتبرة، وقد يكون ذلك مضى مدة طويلة لا تحيط بها. فتب إلى الله جل وعلا واغتسل وتمضمض، والله ما جاء بهذا التشدد المضيع للفرائض. الدين يسر، ولا أعلم أبدا عن أحد من علماء الإسلام قال بما ذكرت من سؤال. أيضا يستمر أحسن الله إليكم في ذكر قضيته هذا، يقول: أثناء الوضوء في نهار رمضان أترك الاستنشاق والمضمضة، وذلك خشية وصول الماء إلى الحلق، فهل صلاتي صحيحة مع العلم أني لا أدري كم عدد الصلوات التي أمضيتها بهذا العمل منذ سنوات طويلة؟ ولا شك أن هذا من الضلال المبين والخطأ الفاحش والتدين الذي لا مستند له. تب إلى الله جل وعلا وأكثر من النوافل وأدي الفرائض تامة غير منقوصة، وتمضمض واستنشق في حال صوم أو فطر، ولكن لا تبالغ في الاستنشاق عندما تكون صائما. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الأخت ألف هاء جيم من الأردن، تقول: أسأل أجلكم الله عن التحاميل الشرجية التي تستعمل للتخلص من الفضلات أثناء نهار رمضان، هل يجوز استعمالها؟ وهل استعمالها من مبطلات الصوم؟ وهي تحاميل تدخل مع الشرج من أجل إخراج الفضلات التي يصعب على الإنسان بقاؤها في بطنه؟ هذه من التشدد في الدين وما أنزل الله بذلك من سلطان، والله جل وعلا شرع لنا الطهارة وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بين لنا تفاصيل كيفيتها. والاستجمار مع ما يبقى من أثره كاف في الطهارة، واستعمال هذه التحاميل لأجل استخراج ما قد يكون في أسفل الأمعاء وأسفل ما طريق الخارج، كل ذلك تنطع لا أصل له، فتجنب هذا. إضافة إلى أن في ذلك محاذير على الصحة، فإن هذه التحاميل إنما هي تحمل علاجا وأمورا لها تأثيرها على المواضع التي تأتيها، وقد يترتب على ذلك استرخاء حبال الإمساك والاستمساك، فيسترخي ذلك الوكاء بكثرة ما يأتيه من هذه الأمور، فتستمر الرطوبات النجسة تنزل. تجنب هذا العمل واكتفي بما اكتفى به أهل التقى والصلاح، النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وتابعوهم وسلف هذه الأمة وحاضرها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر أنها في 25 من عمرها وهي تدعو الله جل وعلا كثيرا أن يرزقها الزوج الصالح من مكة، نظرا لحبها لهذه البلاد الطاهرة، فهل هذا الدعاء جائز؟ يجوز للمسلم أن يسأل ربه أي شيء يريده مما لا تحريم فيه، ولو اكتفت بأن تسأل ربها أن ييسر لها زوجا صالحا يخاف الله ويرجوه ويحسن معاشرتها لكان في ذلك كفاية، ولا حرج عليها أن تسأل الله أن ييسر لها زوجا من أي موضع كان في البلد، ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تذكر أنها أدت العمرة وفي أثناء وجودها هناك في مكة بعد أيام من قدومها جاءها دم الحيض، تقول بأنها كانت بشوق دائم إلى رؤية الحرم والبقاء فيه، وربما لا يتيسر لها مرة أخرى أن تأتي إلى هذه البلاد الطاهرة. قامت بالدخول إلى البيت الحرام وهي حائض، وجلست هناك كثيرا، ولكنها لم تقم بالطواف حول الكعبة ولا السعي في الصفا والمروة، هل عليها إثم؟ السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حال الإحرام في العمرة، ولا يكون في غير العمرة إلا في حال الانتهاء من الحج لأداء الطواف الإفاضة والسعي، وما سوى ذلك لا يتقرب إلى الله بسعي بين الصفا والمروة. وأما دخولك ومكوثك في الحرم وأنت في حال حيض فلا شك أنه خطأ، لكن هذا الخطأ يكفي في إزالته التوبة إلى الله جل وعلا، والعزم على أنك إن عدت إلى مكة ألا تدخل الحرم حال حيضك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول فتاة أخذت ملابس وأشياء أخرى من زوجة أخيها دون علمها، هل يعتبر ذلك سرقة وماذا تفعل الآن؟ هذا ليس بالسرقة الموجبة لقطع اليد، لكن هذا اختلاس محرم. نصيحتي لها أن ترد هذه الملابس إن كانت باقية سليمة، أو أن ترد ثمنها، أو أن تستحل زوجة أخيها وأن تعتذر لها وتعدها بأن لا تعود لمثل ذلك أبدا. وكلما كان الإرضاء ببذل العوض فهو أولى. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم ترانيم من الرياض، أختنا تذكر أنها ذهبت للعمرة وكانت في نهاية أيام الدورة الشهرية واغتسلت ظنا منها أنها قد طهرت وأحرمت ثم اعتمرت، وبعد الانتهاء من العمرة اكتشفت أنها لم تطهر، تقول بأنها أعادت العمرة بعد سنتين وصامت عن كل محظور من محظورات الإحرام 9 أيام لعدم قدرتها على الإطعام، هل ما فعلته صحيح؟ أما الاسم فغريب، ترانيم، لأن الترانيم جمع ترنيم، وضاق الأمر عليها أو عليها وزوجها حتى تمت التسمية بترانيم. وأما ما فعلته فإن كانت لما طافت وسعت للعمرة تظن أنها قد طهرت وانتهت فعمرتها صحيحة ولا حاجة إلى فعل شيء بعد ذلك. أما إن كانت طافت وهي تعلم أنها لا زالت في الحيض وأدت العمرة على هذه الحال وهي لا زالت في الحيض، فأرجو أن ذبح ذبيحة وتوزيع لحمها على الفقراء في مكة يكفي إن شاء الله، وإن كان عملها هذا خطأ. أما إذا كانت ترى أنها قد طهرت لكنها اكتشفت بعدما أدت العمرة نزول دم، فقد ينزل الدم في هذه الحال في غير وقت حيض بسبب الإرهاق والمشي المتوالي، والمرأة قد لا يكون لها من التحمل ما للرجل. وعلى كل حال هذا التشدد اللي تشددت فيه في الصيام وكذا كل ذلك عمل فيه مشقة، لكني أرجو الله أن يعفو عنا وعنها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: حدث منذ زمن أن سقط أخي الصغير على الأرض عندما كان يلعب ليلا بالأرجوحة، وقع على الأرض بالقرب من مكان معين وهي البالوعة أعزكم الله، فشقت شفته ونقل إلى المستشفى، ثم سقط مرات في نفس المكان بعد فترات، فقامت جدتي رحمها الله بذبح ذبيحة في نفس المكان لأنها اعتقدت أن هناك شيء، فما حكم ذلك علما بأن جدتي قد توفيت الآن؟ لا شك أن هذا العمل من جدتك عمل منكر، وهو في ظاهر الأمر ذبح للجن، وهو شرك أكبر، لكني أرجو الله أنها تابت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أحسن الله إليكم. تقول بأنها إذا حملت شيئا ثقيلا ينزل منها بعض قطرات الدم، تقوم وتغتسل ثم تصلي، هل يلزمها عند رؤية ذلك الاغتسال دائما مع العلم بأن هذا الدم لا يستمر؟ ليس هذا من دم الحيض، دم الحيض ما نزل في وقت العادة، وأما في غير وقت العادة لحمل ثقيل أو إرهاق في جري أو مشي ونحو ذلك فليس من العادة وإنما من نواقض الوضوء فقط. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تصور ظاهرة انتشرت عند النساء من لبس الثياب العارية والبنطال، تقول عندما ننكر عليهن تقول الواحدة بأن هذا أمام النساء وكأن الأمر أصبح أمرا عاديا وكأنهن قد تمسكن بفتوى معينة، فتقول الواحدة منهن: نحن لسنا لا نقف أمام الرجال ولا نخرج أمام الرجال، وهذا أمام النساء ولا شيء فيه، نرجو توجيه نصيحة لهن لانتشار هذا الأمر. من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا اللباس البنطال وبطريقته إنما وفد على المسلمين من غير المسلمين، فهو تشبه من المسلمين بغيرهم، والتشبه في الظاهر يدعو إلى المودة والمشابهة في الباطن، وكل ذلك من منكرات الأفعال. المرأة لها أن تلبس ما شاءت وتطرح ما شاءت إذا كانت بين يدي زوجها بحيث لا يراها سوى الزوج، وأما عند النساء فعليها أن تلبس اللباس الساتر وأن لا تلبس اللباس المستورد الذي إنما تلبسه النساء في البلاد الأخرى بلاد غير المسلمين، وعلى المرأة المسلمة أن تحرص على المحافظة على عاداتها وتقاليدها التي لا إثم فيها ولا تحريم. والمرأة التي تجلس أمام النساء بالبنطال الشاد لجسدها مقبلة ومدبرة إنما ذلك نوع من تربية الأخريات على هذا الوضع السيء المزري، ودعوة للمباهاة بهذه الطريقة. وبعضهن تقول إنها إنما تلبس بنطالا واسعا الكم وإنه لا يبدي أي شيء، ويكفي في هذا البنطال أنه ليس من اللباس الشرعي وإنما ورد من قوم يتزيون به، فلتحذر المرأة المسلمة من الوقوع في ازدرائها بعاداتها وتقاليدها، أو والأخذ بالإعجاب بما كان عليه الآخرون. فنسأل الله أن يهدينا جميعا ويصلحنا ويمنحنا العزة بديننا والاعتزاز به. أحسن الله إليكم. تسأل عن امرأة تعلم أن زوجها يفعل فاحشة الزنا والعياذ بالله، وهو يعلم حكمه، تقول ماذا يلزم هذه الزوجة؟ هل تخبر عن زوجها أم ماذا؟ خصوصا مع وجود الأبناء منه. إن الزاني لا يحل للمرأة أن تبقى معه إذا علمت أنه يعمل الزنا، فإن الزاني لا يرضى به المرأة المؤمنة، كما أن الزانية لا يرضى بها المؤمن، وإنما يرضى بهذه وبهذا الزاني والمشرك. أما من يؤمن بالله جل وعلا ويخافه ويرجوه من الرجال والنساء فلا يرضون بهذه الفاحشة، ولا يرضون بمقارنة والاستمرار مع من يتعامل بها. أما كيف تعملين، فبإمكانك أن تقولي له إما أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وإما الفراق. وفي حال هذه المناصحة لو اتخذت مسجلا خفيا لا يسمعه، حتى إذا صمم أبرزت له ما كان يقوله ليخاف، لا لتفضحيه، ولكن لعل الله جل وعلا أن يملأ قلبه بالخوف من الفضيحة فيتوب إلى الله. أحسن الله إليكم. تسأل عن إذا مر المسلم بآية سجدة ولم يستطع السجود ماذا يفعل؟ السجود ليس بواجب، وإنما هو سنة. إن سجد فحسن وهو أفضل، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، لا شيء، لا يفوته إلا أجر تلك السجدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.